والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: القاعدة الخامسة: المشقة تجلب التيسير. وهذه قاعدة من أجمل قواعد الإسلام ومن أفضل القواعد، لأنها فيها اليسر اليسر، ولأنها تحقق مراد الله عز وجل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولأنها ترفع الحرج عن الناس. قال المصنف رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. ولعلنا ذكرنا لكم من قبل أن القاعدة التي أرساها الشافعي رحمه الله: كلما ضاق الأمر اتسع، كلما ضاق الأمر اتسع. ودي أنت لا تنساه، سهلة جدا، تفتكر مثال لا تنساه أبدا. كلما ضاق الأمر اتسع، يعني أنت إذا أردت الصلاة فقم توضأ بالماء، فإن لم تجد الماء يأتيك التيسير بأنك تستخدم التراب، فإن لم تجد الماء ولا التراب تصلي على حالك، تصلي على حالك. هذا أوضح مثال على التيسير. يعني إنسان أراد أن يصلي فبحث عن الماء فلم يجده، أو إن الماء موجود ولكن هو لا يقدر على استخدام الماء، برد شديد جدا، كما حدث مع عمرو بن العاص رضي الله عنه حين تيمم وصلى بأصحابه وكان جنبا وخاف أن يؤذيه الماء، وتذكر قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن أنت تبحث عن الماء فلم تجده، أو وجدت الماء ولا تقدر عليه، تنتقل إلى التيمم من التراب من الصعيد. إن لم تستطع هذا ولا ذاك يبقى لا شيء عليه، تصلي صلاة تسمى صلاة فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهورين. نفترض كما حدث مع إخواننا في البوسنة، كان يقبض على واحد منهم، الصرب يقبضون عليه ثم يسجنونك في مكان ويقيدون يديك ورجليك. طيب، إذا قيدوا يديك ورجليك وحانت الصلاة ماذا تفعل؟ الآن لو أمامك الماء لن تصل إليه ولن تستطيع استخدامه، ولو أمامك التراب لن تستطيع استخدامه، فما الحل؟ تصلي على حالك صلاة تسمى صلاة فاقد الطهورين. صلي على حالك حتى لو كنت جنبا، نعم. طيب، افرض الإنسان احتاج إلى التبول والتبرز فتبول وتبرز وهو مقيد، ماذا يفعل؟ لا شيء، لا يلزم استنجاء، لا يلزم رفع الحدث، لا يلزم إزالة الخبث، وإنما هو يصلي على حاله. فلو واحد جنب وتبرز وتبول ومقيدة يداه ورجلاه ولم يجد ماء ولم يستطع استخدام الماء ولا التراب، صلى على حاله صلاة تسمى صلاة فاقد الطهورين. لو نفترض أنك راكب طائرة ثم انفجرت الطائرة في الجو وأنت هبطت منها بالمظلة وتعلقت في شظية جبل، فصرت معلقا بين السماء والأرض، صرت معلقا بين السماء والأرض، تسقط عنك الصلاة؟ لا، الصلاة ما تسقط، ما تسقط عنك، لكنك لا تقدر ولا تجد لا ماء ولا ترابا ولا قبلة ولا أي شيء، تصلي على حالك. إذن الشخص اللي قيدوه ضد القبلة لا يلزمه ماء ولا تيمم ولا شيء، ولا يلزم استقبال القبلة، ولا يلزم ستر العورة، ولا يلزم أي شرط إلا الإسلام والنية، إلا الإسلام والنية والعقل طبعا، لا يلزم أي شرط آخر، فيصلي. أرأيتم تيسيرا أفضل من هذا؟ لا، ما في. قال: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. في كل أمر نابه يعني حدث له، كلمة نابه يعني حدث له. قال: هذه قاعدة نافعة وشاملة، ومن أدلتها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وهو حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا حديث متفق عليه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. طيب، وحديث عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى إذن لما يجي نسأل لك احنا مضطرون، نقول نضطر نعم، لكن ليس للإثم، ليس للإثم، نختار الأمر الأخف دائما والأقل ضررا دائما. طيب، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، حديث رواه البخاري. وكذا إجماع أهل العلم على أنه لا تكليف بما لا يطاق، لا يكلف الله الناس ما لا يطيقون، يعني لا يكلفك أن تصلي بين السحاب فوق السحاب مثلا، مش ممكن، لأنك لا تستطيع. ولا يكلفك أن تصلي الصبح ركعتين تحت الماء، محال. فلا يكلفك الله عز وجل، مع أن كل ما يكلفك به فيه شيء من المشقة، ولكنها مشقة محتملة. عشان نعرف التكليف، التكليف أو العبادة تكليف بما فيه مشقة، الصلاة مشقة، والوضوء مشقة، والصيام مشقة، والحج مشقة، لكن مشقة إيه؟ محتملة، مشقة مقدور عليها، فإذا عجزنا عنها سقطت، وجميع الواجبات تسقط بالعذر. ومن أمثلتها الإذن للمريض بالتيمم إذا شق عليه الوضوء، يأذن الله له بأن يتيمم إذا لم يستطع الوضوء. أكمل ها ها، وإيه كمان أكثر من ذلك، أكثر من ذلك إيه؟ وصلاة فاقد الطهورين إن لم يستطع التيمم، هذا أكثر. الإذن للمريض بالتيمم إذا شق عليه الوضوء، والصلاة بلا طهور إذا شق عليه التيمم. أكمل، اكتب اكتب اكتب. والصلاة بلا طهور إذا شق عليه التيمم، اللي هي الصلاة اسمها إيه بقى تاني؟ صلاة فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهورين، هذه أولى من اللي قبلها. إذنه صلى الله عليه وسلم للمستحاضة وغيرها من أهل الأعذار في الجمع بين الصلاتين. المستحاضة المرأة اللي يأتيها نزيف، ملوش علاقة بالحيض، الحيض ده أيام محدودة في الشهر، والدم اللي بينزل دم أسود منتن معروف، لكن الاستحاضة هذا نزيف عرق ليس له وقت محدد، ربما يستمر معها سنين، وربما يستمر معها شهورا أو أياما، بلاء من الله، مرض. هذه الاستحاضة لا يمكن ربنا ذل يمنعها من الصلاة، مناجاة الله، قراءة القرآن. أكثر من ذلك أنه إذا منعها من الصلاة ستمتنع أيضا من إيه؟ من معاشرة زوجها، وهذا فيه مشقة. فالمستحاضة لا تمنع من ذلك، إلا زوجها أن يأتيها ولها أن تقرأ القرآن، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولها الجمع، الجمع الصوري. الجمع الصوري هو أن تؤخر الظهر إلى قبيل العصر بقليل، ثم تتوضأ، تضع شيئا في فرجها ليلتقط الدم، ثم تتوضأ وتصلي سنن الظهر والظهر والسنة التي تليه، ثم يؤذن العصر فتصليه حتى لو كان الدم ينزل منها، ينزل منها. كذلك تفعل بالمغرب والعشاء. وكذلك من شابهها، من شابها مثل من عنده سلس البول، ومن عنده نزيف من الخلف، ومن عنده انفلات الريح، اللي عنده البواسير الدم نزل منه على طول، واللي عنده سلس البول دايما البول ينقط منه على طول، واللي عنده انفلات الريح كذلك، هؤلاء يسمون أصحاب الأعذار. من حقه يجمع الجمع الصوري. وأسألك، هل من حقه أن يترك صلاة الجماعة؟ نعم، ليس عليه لا جمعة ولا جماعة، ليس عليه لا جمعة ولا جماعة. طيب كذلك الرخصة في الإفطار في رمضان للشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم فيفطران ويطعمان، يعني كبير السن ليس عليه وجوبا الصيام في رمضان لا أن يفطر. وأنس رضي الله عنه لما كبرت سنه كان يفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مساكين، يجمع المساكين ويطعمهم رضي الله عنه وأرضاه. لما كبرت سنه ترك الصيام، ما كان يقدر عليه رضي الله عنه، فكان يطعم. ولذا هذا تأويل قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لأن الكبير السن يطيق لكن بمشقة جديدة جدا. وكذلك رخصة للحامل ورخصة للمرضع أنها أيضا تفطر خوفا على نفسها أو على جنينها أو على رضيعها، لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. هذا كله من تيسير الشرع، من تيسير الشرع. طيب وكذلك أيضا هذا في العبادات، المذكور كله هنا في العبادات، كذلك في غير العبادات. الإنسان إذا كاد يموت جوعا هل له أن يأكل الميتة ولحم الخنزير؟ نعم، لكن يأكل بإيه؟ بقدر ما يمسك عليه حياته، لا يسترسل في الطعام، إنما يأكل فقط ما يقيم عليه حياته، يأكل الميتة ويأكل الدم ويأكل لحم الخنزير، كل هذا جائز، كل هذا جائز للضرورة الشديدة. قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا تيسير شريعة الله عز وجل، هذه قاعدة من أعظم القواعد، المشقة تجلب التيسير، كلما ضاق الأمر اتسع، كلام من الشافعي رحمه الله. القاعدة السادسة: لا وجوب إلا مع القدرة، لا وجوب إلا مع القدرة. إذا وجدت القدرة وجد الوجوب، إذا سقطت القدرة سقط الوجوب. يعني هل واجب علينا أن نقاتل الكافرين؟ نعم، إذا سقطت قدرة على قتالهم سقط وجوب القتال علينا. قال المصنف رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. لا واجب مع الاقتدار، لا واجب من غير اقتدار، ولا محرم مع الاضطرار. يعني إذا عدمت القدرة الإنسان لا واجب عليه. واجب علينا القيام في الصلاة؟ نعم، إذا لم نستطع القيام سقط هذا الوجوب وانتقلنا إلى غيره وهو القعود. ولهذا يقول أهل العلم إن الأمور قسمان: قسم لا يطيقه العباد البتة، وهذا لم يكلفهم الله به، مثل أن يكلف أهل المغرب أن يصلوا في الحرم كل صلاة. لو كلفنا الله بأن نصلي في مكة الخمس صلوات لن يستطيع ذلك إلا أهل مكة، ما يستطيع ذلك غير أهل مكة بس، وحتى أهل مكة سيجدون مشقة، لأن أهل مكة البعيدون عن الحرم سيجدون مشقة أن ينطلق إلى الحرم في كل صلاة، فلا يمكن يكلفنا الله بهذا. كيف تكلف من في الأندلس أو من في المغرب أو من في مصر أو ليبيا أو تونس أن يذهب للصلاة الخمس صلوات في المسجد الحرام؟ هذا تكليف بما لا يمكن. أو أن يكلفك بالصلاة بين السماء والأرض، أو أن يكلفك بالصلاة تحت الماء، هذا كله لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أبدا. قسم لا يطيقه العباد البتة، وهذا ما لم يكلفهم الله به، وقسم يطيقه العباد فهم مكلفون به، يعني ما يطيقونه ولكن يرفع عنهم الحرج عند المشقة، هي القاعدة السابقة. قسم يطيقونه، خمس صلوات في اليوم يطيقوا، يطيقوا، بدليل أن ملايين المسلمين عبر الأزمنة يصلون الخمس صلوات، إذن يطيقونه. الصيام شهر رمضان كم صامه الأولون والآخرون؟ كم صامه؟ ولا محرم مع اضطرار، لا محرم مع الاضطرار، مع الضرورة الشديدة زال التحريم، إذا وجدت الضرورة زال التحريم. والقاعدة الفقهية تقول: الضرورات تبيح المحظورات، وقيدها الضرورة تقدر بقدرها. ليس كل شيء الإنسان يسميه ضرورة. واحد يقول: أنا الناس كلها معظم عنده سيارات، أنا ما عندي سيارة، طيب إذا السيارة بالنسبة لي ضرورة، إذا أخذ قرض ربوي. هو حدد الضرورة بمزاجه صح، كما اللي يكلمونا في الانتخابات يقول الضرورة، خلاص كل حاجة يسموها ضرورة. كيفهم الضرورات يعرفها العلماء لا يعرفها أحد الناس. الضرورات اللي الإنسان في شدة الاحتياج إليها ولا يمكنه الخروج عنها، ما يستطيع احتاجها ولا يمكنه الخروج عنها. يعني الإنسان في غاية الجوع يكاد يموت، إذا هو يحتاج إلى الطعام صح، وهل يمكنه الخروج من حالة الجوع؟ مستحيل، لا يملك. إذا هذا الذي يباح له أكله الميتة، فهذا هو هذا هو. وهناك ضرورات لا تبيح المعذورات مهما كانت، وهو قتل غيرك أو الزنا، بمعنى أكرهوك، أتوا بالسلاح، وضعوا السلاح على رقبتك، وضعوا الخناجر في رقبتك، وأمسكوا بولدك وقالوا سنقتلك ونذبح ولدك ونذبح ولدك إن لم تقتل فلان الآن. هذه ضرورة، لكن لا تفعل، لا تبيح لك الضرورة فعل المحظور، لا يباح لك قتله أبدا إلا في أحوال نادرة شاذة ما في داعي لتوسيع المجال عليها. طيب ولو اضطروك للزنا وإلا يقتلونك قل اقتلون، لأن الزنا أخو القتل. إجماع أهل العلم على أنه لا إكراه في القتل، اتفاق عامة أهل العلم وليس إجماعا، اتفاق عامة أهل العلم على أنه لا إكراه في الزنا. يبقى إجماع لا إكراه في القتل، والأكثر الأغلب على إكراه في الزنا. غير ذلك الإكراه محترم، أكرهك تسرق، تشرب خمر، تنطق بكلمات الكفر، تفعل أفعال الكفر ما اطمئن لقلبك بالإيمان، هذا جائز. ودليله فعل عمار بن ياسر رضي الله عنهما، هو هذا هو الذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سب الله وذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بسوء، فعل هذا مضطرا مكرها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد فعد. يبقى إذا الإكراه على الكفر جائز ولا على فعل الكفر والنطق به؟ لكن اعتقاد الكفر نعم، على فعل الكفر أو النطق به. وأما الإكراه على القتل لا، إلا في حالة أن تتحول إلى آلة، أمسكوك 10 كده مسكوك، 5 من رجليك و5 من ذراعيك، وضربوا بك شخصا فقتلوا، تحولت أنت إلى آلة، صرت مثل الآلة. نعم، ما هو حتى قتل النفوس معصوم، إلا إذا كان هذا الكافر الحربي يستحب قتله فرصة. يعني الآن لو هم جابوا مسدس كده وقالوا لك لابد تقتل نتنياهو، الأمر غير مسدس، يعني ده أنا أشكركم والله شكرا جزيلا وروح أخلص عليه، لكن ده مش هيحصل. هم لا يمكن يجبروك على قتل أحد تحبه من أهل الإسلام. إذا لا محرم مع اضطرار. قلنا في الإكراه حاجتين لا تنسهم، القتل والزنا. إذا قلت طيب ما هو قتل الحربي، نقول أصلا ده مش داخل في تحريم القتل، لأن قتل الحربي أصلا مستحب ولا لا، وقتل الحية والعقرب ده ورى موضوعنا، هنتكلم عن القتل المحرم، لكن هذا قتل مستحب، قتل الحية والعقرب والفأر والغراب الأبقع، هذه أشياء تقتل في الحل والحرم، والكافر الحربي مستحب، لا يدخل هذا في الحسابات نهائيا. قال كالدم المسفوح وهو أول ما يخرج من الذبيحة عند قطع أو داجها، أول ما تذبح دجاجة ولا عنز ولا شيء يطلع منها دم، هذا الدم اسمه دم المسفوح، هذا محرم، لا يجوز تناوله إلا إذا أفته طبيب مسلم بأنه علاجه الوحيد وإلا سهلك، على شرط أن يكون هذا الطبيب مسلم ثقة. ولا يوجد دم يجوز تناوله ويشفيك من المرض، مش ممكن. لماذا؟ ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، لا يمكن واحد الخمر تشفيه أبدا، ولا يمكن الواحد الدم المسفوح يشفيه أبدا، لا يمكن. ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلكن لو شلنا مثال إلا إذا أفطر طبيب مسلم، وقلنا إلا إذا كان الإنسان سيموت عطشا أو جوعا ولا يوجد أمامه إلا الدم المسفوع، لا. أما علاج ده أصلا ماذا بأحمد بن حنبل؟ إن الإنسان لا يتناول الدواء الحلال ويصبر على المرض. وأما الشافعي رحمه الله فيرى جواز التداوي. يعني خد بالك إن في ناس من أهل الإسلام ترى إن الإنسان لا يتداوي ويتوكل على الله في الأمراض، ما ياخدش أي دواء ويترك لله سبحانه وتعالى. والمذهب الآخر وهو الذي ندين به، يا عباد الله تداوى فإن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء. لكن الدواء لابد يكون من الإيه؟ من الحلال لا من الحرام. فلا دواء في المخدرات، ولا دواء في الخمور، ولا دواء في الدم المسفوح، ولا دواء فيما حرم الله عز وجل. أي نعم. يقارن بين الضررين، إن كان لا يحتمل ألم العظام ويمكنه تحمل ألم المعدة فليأخذ أدوية العظام، لأن حنا المرض لا يحتمل. وخلي بالك لا يوجد دواء كيميائي، لا أتكلم عن الدواء الطبيعي كالعسل وحبة البركة وزيت الزيتون النعناع الزنجبيل، هذه أدوية طبيعية خلقها الله فيها بركة، أخذها المريض أو غير المريض فإنه يستفيد منها. أما الأدوية المركبة الكيماوية هذه فلا تخلو من ضرر أبدا، ولا تصدق أي طبيب أو صيدلي يقول لك إن هناك دواء مركبا كيميائيا لا ضرر له أو لا أثار جانبية له، لا تصدق، إياك أن تصدق. حتى الإسبرين هذا يتعب المعدة بشكل رهيب جدا. طيب إحنا خدنا قاعدتين الآن. القاعدة الأولى المشقة تجلب التيسير أو بكلام الشافعي، ولما ضاق الأمر التسع. القاعدة الثانية لا وجوب مع القدرة ولا محرم مع الاضطرار. لا وجوب مع القدرة ولا محرم مع الاضطرار. فضل الخليفة. التكليف مندوب بالقدرة فعلا. نعم الوجوب أي شيء واجب مثل الصلاة مندوب بالقدرة، أو الصيام مندوب بالقدرة. أي شيء محرم يزول تحريمه مع الحاجة إليه، مع الحاجة الشديدة إليه بقيود وبضوابط. إذا الإنسان لو وقفت لقمة في زوره ويكاد يهلك ومش الدم ولا دم مسفوح يشرب، لأنه ارتكاب شرب الدم المسفوح أدنى من أن الإنسان يموت ويرضى بالموت. نعم لا وجوب إلا مع قدرة ولا محرم مع اضطرار. بس لا محرم مع اضطرار ليست على إطلاقها، لأن زي ما ذكرنا القتل محرم عند الإكراه الملجئ، والزنا محرم عند الإكراه الملجئ. ما هو الإكراه الملجئ؟ الإكراه الملجئ هو الذي يفسد الرضا ويكاد يعدم الاختيار، يكاد ولكن لا يعدمه بالكلية، لأن فساد الرضا وعدم الاختيار هو تحول الإنسان إلى آلة. يعني حملوك وضربوا بك إنسانا فقتلوه، هنا لن تراضي ولن تمختار. لكن شرب الخمر هتكون مختار، مهما اضطررت أنت مختار. حتى لو واحد مثلا وقف لقمة في زوره ويكاد يهلك وقدمه خمر، هو مختار ممكن مشربهاش مش كده، لكن إذا هم فتحوا فمه بالقوة وحطوا الخمرة لا اختيار له. ففي إكراه اسمه الملجئ، إكراه الملجئ اللي هو يفسد الرضا ويعدم الاختيار، يفسد الرضا ويعدم الاختيار. بسم الله. القاعدة السابعة الضرورات تبيح المحظورات. هذه الناس كلها تحفظها بس لا يفهمون معنى الضرورات، هي ضرورات الهوى عندهم. الضرورات تبيح المحظورات. المحظورات ما هي؟ المحرمات الممنوعات. محظورات يعني الممنوعات المحرمات. قال المصنف رحمه الله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، على قدر الاضطرار. يعني أنا أكلت أهلك جوعا وأمامي ميتة، أكل منها نص كيلو ولا أكل شوية كده، أحس بقدر ما أستطيع أقف. فمن اضطر إلى أكل لحم الميتة يباح له بقدر حاجته، فهي مقيدة بقوله إلا ما اضطررتم إليه. والضرورة إما فردية أو جماعية، فالفردية يجتهد الفرد في مقدار الضرورة حسب ما حده الشارع. ضرورة فردية، هو إنسان جائع جدا ولا يجد أمامه إلا ميتة، فهو يقدر حاجته منها. الجماعية لا بد فيها من تدخل أهل العلم والحل والعقد، فهم الذين يقدرون الأمور ويزنونها ويحكمون للأمة بمقدار المحرم المضطرين إليه. مثل مثلا أن تضطر الأمة إلى دفع جزية لكفار، يعني دولة كافرة هجمت على دولة مسلمة وقالت للدولة المسلمة أنا ممكن أرحمكم إذا دفعتم لي الجزية. طبعا المسلم يدفع الجزية للكافر، هي ضرورة شديدة جدا. من الذي يقدرها؟ العلماء ينظرون. طيب لو قاومنا قلنا للناس هيا بنا نقاتل في سبيل الله ونأبى الدنية ونأبى الذلة، هيا نقاتل وقد نهزم هؤلاء الكافرين، فالعلماء يقدرون ينظرون. إنما حين يكون القتال هو مجرد انتحار لا فائدة فيه، مثل لما مثلا هجمت أمريكا على العراق، الهجوم الجوي في الأول، الهجوم الجوي لا يوجد وسائل دفاع ضد هذا الهجم الجوي، ما في دفاع. إيه الحل؟ تفضل الطائرات تضرب فيك وإنت لا قدرة لك على إسقاط أي طائرة ولا مقاومة أي شيء، فما معنى المقاومة؟ ما معنى؟ لا شيء. إذا الاختفاء في حفر برميلية وخنادق أولى وأفضل. طيب إذا اختفينا في حفر وخنادق ولا يوجد عندنا زاد نعطيه للناس يطعمون أثناء الاختفاء ولا يوجد ماء يشربونه، ماذا نفعل؟ طيب لو دخل الكفار إلى بلد واستولوا وكان الناس مستعدين للقتال واحتشد الناس قالوا هيا نخرج من بلادنا نقف على حدودها ندافع الأعداء ونموت، لا بأس أن نموت في سبيل الله، وعلينا بحشد النساء جميعا في بيتين أو ثلاثة نخبئ هؤلاء النساء ونمنعهن من المشاركة معنا في القتال حتى نقاتل أو نموت، وثم الأعداء تركوهم على الحدود وتجاوزوهم بالطائرات وقبضوا على جميع النساء، الرجال يسلمون أفضل ولا يقاتلون أفضل؟ يدفعون الجزية أفضل ولا هكذا؟ إخوانكم في البوسنة قبض عليهم مرة وخلعوهم جميع الملابس رجال ونساء، ثم حانت الصلاة، ما الحل؟ هاي لكن لابد من البصيرة، أهل العلم هم الذين أفتوا. الرجال كلها في الأمان والنساء كلها في الخلف. طيب والرجال يصلون قعودا، يعني نظرة أيضا. أنت ممكن تقول يصلون على حالهم، يصلون على حالهم إذا أنت تريد إماما والمصلين يركعون ويقومون ويسجدون، لا يصح. فيصلي الرجال كلهم قعودا ويصلي النساء كذلك خلفهم جميعا جميعهن قاعدات، ولا ينظر الرجال إلى الخلف أبدا. فهناك حدث، هذا كل اللي أحكي لكم عليه حدث. طيب افرض أنه حبس الرجال في مكان والنساء في مكان والرجال عراه، كيف يصلي الرجال وحده هم عراه؟ هل نصف الرجال صفوفا؟ لا، يصلون قعودا كذلك والإمام يصلي قاعدا كذلك. لو كانوا صفا واحدا يصلون قائمين والإمام في وسطهم ولا قدامهم؟ في وسط. شايفين من الذي يقدر كل هذه المسائل إخوان؟ أهل العلم، أهل العلم، أهل العلم. طيب قال جعل بعضهم المراتب خمسة: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول. الأشياء هذا حسب ترتيبها: الضرورة والحاجة والمنفعة والزنا والفضول. فأما الضرورة ما بلغت حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك كالمضطر للأكل، بحيث لو بقى جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم. يعني إنسان خلاص سيموت سيهلك وليس أمامه إلا ميتة، إذا هنا يأكل الميتة باعتبار إيه؟ ضرورة. يأكل الميتة باعتبار ضرورة. أما الحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، غير أنه يكون في مشقة. يعني إنسان جائع لكن لسه لم يشرف على الهلاك، جاء بقى ليوم ما كلش، تتعرف أن قدرة الإنسان المتوسط على الصبر على الطعام 40 يوما؟ قدرة على الصبر على الطعام الحقيقي الإنسان المتوسط 40 يوما، وأما القدرة على الصبر على الشراب فثلاثة أيام في المتوسط. لو الإنسان لا يجد الماء يصبر يوم واثنين، في الثالث هذا اسمه دخل في الضرورة. طيب إذا ممكن إنسان عطشان لأنه بقاله 5-6 ساعات ما شربش، ده حاجة ولا ضرورة؟ حاجة. إنسان بقاله 10-12 ساعة ما كلش، أو واحد لغاية دلوقتي ما فطرش مثلا، وخصوصا الإخوة اللي طيب لغاية دلوقتي ما فطرش، اسمه جائع ولا اسمه هيهلك؟ جائع. هل هذا عنده ضرورة ولا عنده حاجة؟ حاجة، حاجة، محتاج يأكل، ولو لم يأكل حصل له مشقة لكن لم يحصل له هلاك. إذا خد بالك لكي تفرق بين الضرورة والحاجة. الضرورة إذا لم تأخذها هلك، الحاجة إذا لم تأخذها شقيت تعبت بس. واضحة؟ واضحة شباب؟ زي إنسان مثلا عاري والدنيا برد والبرد الشديد يقتله، هذا إذا مضطر أنه يلبس أي شيء. لكن إنسان لابس بس الدنيا ساعة وساعة شوية عايز كمان جاكيت كده ولا ده ممكن يسمها حاجة ولا ضرورة؟ حاجة، ليست ضرورة، ليست ضرورة. إذا الضرورة أشد ولا الحاجة؟ الضرورة أشد، لأن الضرورة يعقبها هلاك، الضرورة يعقبها هلاك، والحاجة يعقبها مشقة. وفرق بين الهلاك والإيه؟ والمشقة، فرق بين الهلاك والمشقة. طيب هل هناك ضرورة للزواج ولا حاجة؟ عمرها ما تكون ضرورة أبدا أبدا، وإنما هي حاجة. واضح شباب؟ يعني إنسان لم يتزوج محتاج امرأة، لكن نقول مضطر ليس مضطر. إلا يحصل هو يوم ما تزيد عنده المسائل حينام حيلاقي نفسه احتل، ما في بس. إنما محتاج نعم، عنده حاجة نعم، عنده ضرورة لا، الضرورة اللي يشرف على الهلاك. هل رأيتم إنسانا إذا لم يتزوج طق مات مثلا؟ نعم. قاعدة جديدة؟ لا لا، يبقى إذا حاجة، ما وقع في الزنا بسبب حاجته، وإلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وفي ده دي حاجة وليست ضرورة، وإلا لماذا يعاتبه الله؟ هل يسمح الله لأحد بالزنا؟ أبدا. ده أنا قلت لك لو اضطروك بالقاتل ما تزنيش، ليه؟ لأنها مش ضرورة إنما حاجة. ما يمكن، لا يمكن، لا يمكن. ما لو واحد لم يعاشر امرأة مات يموت؟ مش ممكن، مش ممكن. إذا معاشرة النساء حاجة ولا ضرورة؟ حاجة، حاجة وليست ضرورة. هذا على المستوى الفردي. هي التي تهلك إن لم تستوفيها، أو يهلك منك عضو مثلا إذا لم تستوفيها، فهي ضرورة. لكن الحاجة تتعب، تتعب، يحدث لك مشقة إذا لم تحصلها. وضربت لك الأمثلة، الأمثلة واضحة. الإنسان يكاد يموت، يكاد يموت وليس يموت إلا ميتة، هذه ضرورة ولا حاجة؟ ضرورة. إنسان جائع، هنا الطعام بالنسبة له ليس ضرورة وإنما حاجة، لسه ما بقاش ضرورة، لما يجي يهلك يبقى ضرورة. يبقى إذا الإنسان لما يجوع يحتاج إلى الطعام، لما يشتد به الجوع يحتاج إلى الطعام، لما يصل الجوع إلى درجة الإهلاك ها يضطر إلى الطعام. عرفنا الفرق ما بين الحاجة والضرورة؟ واضحة جدا. عموما مسائل النساء كلها من الحاجات لا من الضرورات، لا من الضرورة، لكن ضرورة مجتمعية، نتكلم على المستوى الفردي أن الناس كلها فلا بد. طيب فالحاجة الجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، لكنه يكون في مشقة، وده بيحدث حتى في نهار رمضان. ما انت في نهار رمضان ربما تيجي على العصر وتكون ما سحرتش مثلا يوم، بتبقى في شدة الحاجة إلى الطعام، لكن ما هيش ضرورة، هذه إيه؟ حاجة، حاجة، لأنك قادر تصبر إلى المغرب. أما المنفعة فكالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم والطعام الدسم. يعني إنسان عنده خبز شعير جاف، فهو عايز طعام، عايز لحم، عايز شيء، هنا ما هيش شهوة ولا حاجة، لكن منفعة. اللي فوقها بقى الزينة، الزينة يعني ايه؟ واكل ومبسوط وكله عايز بقى شوية لب، شوية سوداني، حتة هريسة، كوباية عصير فريش، دي بقى دي اسمها زينة. لأن كل الأشياء دي لا تمثل لا ضرورة ولا حاجة ولا منفعة، وإنما يعني زينة، زينة. وأما الفضول فهو بقى عايز ايه؟ عايز الوان معينة، وعايز المناديل تتحط على السفرة بشكل معين، عايز المناديل تتحط بشكل، عايز السكاكين تبقى في الناحية الفلانية والشوك في الناحية الفلانية، وعايز خادم او خادمة واقف على طول على الطعام، وعايز الكوب الماء يبقى بالشكل الفلاني، وعايز الاول حبة زنجبيل وبعدين حبة كذا. هذا كله فضول. يعني فضول زيادة، زيادات زيادات. فطبعا هناك فرق كبير جدا ما بين الضرورة وبين الفضول، وبين الفضول. طيب انسان عاري، الطعام اللبس بالنسبة له ضرورة ولا حاجة؟ لا حاجة، حاجة. انت فرق ما بين ان الصلاة لا تصح وستر العورة والكلام ده كله، ما بين ان هو جواه محتاج الى الثياب ولا مضطر الى الثياب. ان كان اذا بقي عاريا لم يمت يبقى الثياب ليست ضرورة، وانما نحن نأخذ الزينة لامره، مش كده يا اخوانا؟ احنا لماذا نأخذ زينتنا عند كل مسجد؟ لامره ذلك. وانت لو، ولذا اقول لي ليست ضرورة، لان الانسان في بيته يجوز ان يجلس عاريا وحده او مع زوجته، يجوز، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عاريا. فالثياب هنا ليست ضرورة، وإنما هي إيه؟ حاجة. أما إذا كان البرد واقف في عز البرد والبرد شديد يهلكه، يبقى الملابس هنا حاجة ولا ضرورة؟ ضرورة، الملابس ضرورة. طيب إذا كان الملابس اللي قدامه شوية صوف كده وخلاص يلبسها، فهو حضرته عايز بقى إيه؟ صوف ناعم، مش عايز صوف خشن بيشوه جسمه، تبقى دي منفعة. عايز صوف ناعم تبقى دي ايه؟ منفع. عايز صوف لونه اسمر، مش عايز صوف لونه احمر ولا ازرق، عايز صوف لونه ايه؟ بدي طبعا زينة، زينة. عايز الصوف وعايز فيه منديل كده، منديل كده مرشق كده مثلث، منديل مثلث كده محطوط هنا في الحتة دي كده، وعايز زركشة، وعايز دبوس بروش يتحط في ال، يبقى دي اسمه ده ايه؟ فضول. واضح شباب؟ معلش هذه الامثله اللي لابد المعلومه توصل لك باي شكل، لو عملنا حواه مهم انه لازم نوصل لك المعلومه. قال ويندرج تحت قاعده برضه في الانسان يريد سكنا، السكن ربما يكون ضروره، لان الانسان لو عاش في الشارع سيعيش، ناس تعيش في الشارع. ف إذا كان درجة الحرارة تحت الصفر كما في موسكو وغيره، لا، السكن هنا ضرورة وليس حاجة. لكن الأصل أن السكن حاجة وليس ضرورة، كويس؟ يبقى حاجة. طيب عايز سكن، وعايز سكن يعني مغلق وواسع، تبقى دي إيه؟ منفعة، منفعة. طيب عايز هذا السكن الواسع بألوان تريح العينين، زينة. أيوة. عايز بقى السكن بكونتراست في الالوان، كونتراست في الالوان، وعايز الازاز يعني يبقى في ميه بحيث يعكس مش عارف ايه بالظبط. هذا كله فضول، هذا كله فضول. ماشي. التكييف، هل التكييف في المنزل ضروره ولا حاجه ولا زينه ولا منفعه؟ انت لو عشت مثلا في عدن او الحديده في اليمن، او عشت مثلا في الرياض في عز الحرب، التكييف ضروره وليس حاجه، لانه من دون تكييف الجلد بيصاب بامراض لا حل له، ربما يصاب بسرطان الجلد بسبب شده الحراره، شيء رهيب لا يطاق، شيء رهيب لا يطاق. هنا صار ضروره. لكن قديما كانوا عايشين في بيوت طينيه، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه كان عايش في القصيم في بيت طيني ومش راضي يهده ابدا، لغايه ما الملك عبد الله كان اميرا، من كان ولي العهد، فخلى الشيخ في رحله عمره وهدد له البيت وبناه له على احسن ما يكون. لكن الشيخ ما كان يحب البيت الطين ومش عارف موصول، والبيت الطين صحي صيفا وشتاء، الشيخ كان بيحب كده رحمه الله عليه. طيب فالبيت كانوا ايام بيت الطين، يعتبر التكييف هنا حاجه وليس ضروره، حاجه وليس ضروره، ودخلوا بعد كده التكييف فيه. اما بالنسبه للاجواء مثل الاسكندريه، ولعل مثلا مثل البيضة وطبرق، هذه بنغازي، هذه بلاد لا تحتاج الى تكييف، لان معظمها على البحر ما تحتاج الى تكييف، فالتكييف ما يعتبرش حاجه، وانما يعتبر منفعه. التكييف يعتبر منفعه. في بقى مثلا في صنعاء، لو انت عايش في صنعاء وركبت التكييف تأكد انه مش دينة، ده فضول، لان جو صنعاء ده الإمام الشوكاني رحمه الله يحكي عليها الانسان لا يغير ثيابه ولا فراشه. يعني لا يغير ثيابه ولا فراشه، ثياب الصيف هي ثياب ايه، الشتاء هي ثياب الربيع. يعني انت بتلبس زي ثوب خفيف وممكن تلبس فوقه حاجه خفيفه او تقلعها، ما فيش فرق. طول السنه ال 12 شهر هو جو واحد، هو واحد. طيب والفرشه انت محتاج كوفرتا بس تغطى بيها او ربما تستغنى عنها، لا محتاج مروحه، ما يعرفوش المروحه ولا يعرفوا الدفايه لان الجو ما بيبردش فيحتاجون الى مدفاه، ولا يحق ولا يشتد حره فيحتاجون الى، فما فيش في المكاتب ولا في البيوت لا مروحه ولا ايه ولا دفايه، ما يعرفوهاش. طب لو واحد بقى راح مركب المروحه ومركب الدفايه، هو مش هيشغله مصل، تبقى دي منفعه ولا زينه ولا فضول؟ ان كان تزين البيت يبقى زينه، ان كان ملاش اي لازمه طبعا. هو اي انت لو دخلت عند واحد يمني في صنعاء، اتكلم عن صنعاء لان البلاد تختلف عن بعضها، صنعاء وابد وتعز، دي الثلاث بلدان اجمل اجمل جو في العالم كله، الثلاث بلدان دول اجمل حتى من اسبانيا، الثلاث البلد دول. لو واحد ركب مروحه، انت دخلت لقيت مروحه متركبه زي دي كده، او لقيت مدفاه شغاله تقعد تفتح، ده اكيد القاطع عامل له حاجه في مخه. زي دلوقتي لو واحد شغل مراوح تعتبره ايه؟ لو قام ابراهيم ابو حميده تشغل مراوح كل اللي هينزل فيه ضرب. فهذا فضول. قال ويندرج تحت قاعده الضرورات تبيح، تحت قاعده يقول الضرورات تبيح المحظورات باعتبارها شيء مستقل، او تحت قاعده الضرورات تبيح المحظورات. ضوابط فقهية مهمة. أولا ما أبيح للضرورة يقدر، مش كل حاجة يقول لك ضرورة. واحد يقول لك أنا عايز أدخل ابني كده هندسة فخدت قرض ربوي، يا ابني دخول هندسة ليس إيه؟ ليس ضرورة ولا حاجة، فليس لك أن تأخذ قرض ربوي من أجل هذا. ما أبيح للضرورة يقدر، ومن ثم لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق. يعني إنسان مضطر يأكل ميتة يأكل فقط بحيث يذهب عنه خوف الهلاك. الثاني الضرر لا يزال بالضرر، كما لو كان على شخص دين ومعه قدره فقط فإنه يأخذ وإن تضرر المديون، لكن إذا كان يتضرر بحيث أنه يهلك أو يتلف فلا. يعني إنسان عليه دين ومعه مبلغ يسدد هذا الدين لكنه احتاج يأكل أو يشرب، فممكن يأخذ بقدر ينقص الدين لصاحب الدين على أن يعطيه بعد ذلك هذا الدين. الضرر لا يزال بالضرر. أضرب مثالا لعل مثال أوضح من هذا، أوضح من هذا. نفترض أن في أربعة أو ثلاثة أفراد مسافرين، الثلاثة الأفراد المسافرون في الصحراء اشتد بهم الجوع، احتاجوا إلى الطعام، صبروا، كادوا يهلكون، يبحثون عن ميتة مفيش، شجر مفيش، شوك يكسروا ياكلوه مفيش، جلد مفيش حاجه خالص، هل لهم ان يذبحوا احدهم فياكلونه؟ ها؟ خلي بالكم بعض العلم اباح ذلك. خلي بالكم ودي من الاراء الشاذه، في من اباح ذلك من العلم. هل لهم يروحوا ثلاثه؟ طيب واحد فينا نذبحه ونحن الاثنين نقعد نكمل بيه لغايه ما نوصل للعمار، هيكفينا بتاع شهرين ناكل فيه. هذا اسمه ازاله الضرر بايه؟ بضرر، إزالة الضرر بضرر. ما ينفعش أو واحد يقول طيب خلاص أستغنى عن دراع الشمال نقطعوه ونشوه النهاردة ونتعشى به، ما ينفعش. إزالة الضرر بضرر. نعم نعم. ويسعى بذمتهم أبناهم، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناهم، لأن هم لو قالوا إحنا ثلاثة، طيب إحنا عشان ما يهلكش إحنا الثلاثة خلي واحد يموت واثنين يعيشوا، فنموت واحد وناكله عشان الاثنين يعيشوا. طيب هنقول من الذي تختارونه منكم انتم الثلاثه؟ انتم متكافئون الدماء، اشمعنا سين واشمعنا صاد واشمعنا عين؟ يبقى في هذه الحاله نصبر نحن الثلاثه، نصبر نحن الثلاثه، ولا يقتل ولا يقتل سين ولا صاد ولا عين. فهذا مثال لعله اوضح، لعله اوضح. اذا مات هل لهم ان ياكلوه؟ نعم. إذا مات أحدهم هل لهم أن يأكلوه؟ نعم، لكن يأكلوا منه بقدر إيه؟ سد، لأنه صار الآن واحدا منهم أو هو ميتة ميتة، خلاص احنا قلنا المضطر يأكل الميتة، فلو واحد منهم هلك بقدر الله، واحد منهم مات بقدر الله، فهل يأكلون منه أو لا؟ لكن إن قتلوه ويقول طب ما احنا قتلناه، خلاص احنا قتلنا، احنا مجرمين قتلنا، احنا يا عم هندفع الدية، خلاص قتلنا، عم توب إلى الله سبحانه، نأكله بقى نقول لا لا، لأن يعامل الإنسان بنقيض قصد. زي واحد مثلا أبوه عنده أموال وهو مستعجل أبوه يموت عشان يورثه فقتله، الشرع والقانون لا يورثانه، يحرم من الميراث على طول. لو أب مثلا عنده ولدان، قال الكبير منهما أبونا معاه فلوس كتير عايزين نخلص نورث هذا الأب، فقتله، يحرم الكبير ها ويأخذ المال كله الصغير. فيعامل الإنسان بنقيض قصد. واحد على فراش الموت ومتجوز لسه واحدة جديدة وخايف ان الواحدة الجديدة تشارك ولاده في الميراث، فهو على فراش الموت رح مطلقها عشان لما يجي الميراث ما ياخدش. الإمام مالك يقول نورثها معاملة له بنقيض قصده. فلو هم قتلوه نقول طب طالما قتلتموه يبقى محرم عليكم حتى في الضرورة، ده ميت ده خارج بره المنافسة، بره النقاش خالص. الثالث يقدم أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. إنسان جاله غرغرينة في دراعه، نعوذ بالله لنا ولكم جميعا، جاله غرغرينة في دراعه، هنا لابد من قطع الذراع أو انتشار غرغرينة في الجسم كله، إذا في هذه الحالة نرتكب أدنى المفسدتين وهي قطع الذراع. السكر استمر في رجل معينة نقول تقطع هذه الرجل ليبقى باقي الجسد. أم في بطنها الجنين وأطباء الثقات قالوا سيموت الاثنان ما لم نقتل الجنين فورا وينزل، هذا نضحي بالجنين من أجل بقاء الأم، هذا اسمه ارتكاب أدنى المفسدتين. ارتكاب أدنى المفسدتين، وراح اكتبوا الأمثلة عشان لما تيجوا تشرحوا الكلام أو تذكروا تبقوا فاهمين. الرابع والأخير درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والعالم تكلمنا في هذا الأمر وسنتكلم عنه إن شاء الله. نعم. الجنين لا ليه؟ أيوه، ما الآن الطبيب يقول لي واحد منهما لابد يموت، فأنت أنت الأب، قل لي أنت الأب والزوج، الطبيب يقول لك الآن خلص، أنا الآن زوجتك أمامي على طاولة العمليات، إما أن تموت زوجتك وإما أن يموت الجن، اختر أنت. ها هتقول لي ده منفوخ فيه الروح لك، ما هي فيها الروح هي كمان، ما لازم تختار، لابد من الاختيار طبعا. أنت لو متضايق من كله هتقول لي موتهم الاثنين. نعم. نقول له كده ما هو الآن قدامه شيء، يعني عنده شيء عرق لابد يقطعه، هذا العرق انقطع هنا تموت الأم وانقطع هنا يموت الطفل، هو أدرى بشغله، وهذا بيحدث، ده بيحدث على طول، خد بالك يعني هذا أمر ليس نفترضه، هذا أمر بالجنين طبعا طبعا، لأن الأم متحقق حياتها وهذا متوهم حياته، يعني متوهم بقاؤه، يرجى بقاء، أما هي فبقاؤها معلوم، فلذا تفضل الأم على الجنين. ثم إن الأم تعود تجيب جنين ثاني بعد كده، أما الجنين مش هيجيب أم، مظبوط، عمر الطفل ما يجيب أم، إنما الأم تجيب طفل. تفضل. الضرورة والحاجة والمنفعة والزنا والفضول، والزنا بارك الله فيك. نعم نعم نعم، إذا كان لله، لا إذا كان لله، لو الواحد قال أنا أحب أن الله يرى أثر نعمته علي، فأنا حركب المرسيدة عشان إيه؟ تحدث بالنعمة ومزيد من الشكر لله، لو النية وجدت هنا أسيب على المرسيدة لا على الفيل، إنما لو قال أركب المرسيدة عشان أتعاظم على خلق الله يبقى في هذه الحالة أمر آخر، النية هنا لا الدخل الأساسي. ما أنا بدر عم سلم، ما في الضرورات في الشارع ما فيش، ما هو كمان الضرورات اللي هي توشك على الهلاك مش موجودة في مجتمعنا الحمد لله، مجتمعنا كويس حتى بعد الضرر والمصالح، ده دي اسمها المفاسد والمصالح، لا ده باب ثاني اسمه المفاسد والمصالح، زي موضوعات الانتخابات والحاجات دي، إنما الضرورات غير المفاسد والمصالح، حاجة تانية خالص. بارك الله فيك. طب نصلي وبعدين نستكمل. نصلي. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول القاعدة الثامنة: مبنى الأحكام على اليقين. مبنى الأحكام على اليقين، يعني الإنسان إذا تيقن من شيء وشك في غيره فالبناء على ما تيقن منه. يعني أنت واثق أنك توضأت من ساعة أو من ساعتين، واثق من أنك توضأت، ولكن في خلال الساعة والساعتين تشك: هل يا ترى دخلت الحمام أنا أو لا؟ حدث مني شيء أو لا؟ تشك في الحدث لكنك متيقن من الإيه؟ من الوضوء. يعني أنت متيقن أنك توضيت لكن شاكك في الحدث، إذن أنت متوضأ، لأن البناء على اليقين. العكس: أنت متيقن أنه حدث شيء، متيقن أنك دخلت الحمام الوقت الفلاني وشككت يا ترى بعدها توضأت أو لا، إذن أنت متيقن من الحدث وشاك في الطهارة، يبقى البناء على أنك لست متوضئا، لابد أن تتوضأ. أنت في ركعة الرابعة وتقول يا ترى هي الثالثة أو الرابعة، اليقين أنهم ثلاثة والمشكوك فيه أربعة، إذن تبني على أنهم ثلاثة. البناء على الأقل، تبني لأن الأقل هو اليقين، البناء على الأقل لأن الأقل هو اليقين. إذن في الشريعة كلها البناء دائما يكون على اليقين. كل هذا أخذوه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سنذكره في البخاري. يقول: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة أصل عظيم جدا، ومن فقهها رد على كل مجادل وخصم، وهذه سنبينها. وهي نافعة في العبادات لتسميها العلم والعمل، ونافعة في العادات والأحكام. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، أو متيقن أنه تطهر أنه توضأ لكن يا ترى أحدث أو لا. لأن القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا البيت يحكيها: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ودليل هذه القاعدة ما رواه البخاري عن عباد بن ثمين عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال له: يا رسول الله، وأنا في الصلاة الواحد يحس كده أنه خرج منه ريح، يخيل إليه أنه خرج منه ريحة، يخيل إليه لكن غير متيقن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا يخرج من الصلاة إلا إذا سمع صوت شيء خرج منه أو وجد الرائحة، يعني إذا إيه؟ تيقن. إذا تيقن. هذا الحديث هو الأصل في أن البناء على اليقين دائما. ومن أمثلتها في أصول الأحكام: الأول، الأصل بقاء حكم النص حتى يثبت ناسخه. يعني بقاء حكم النص حتى يثبت ناسخه، يعني مثلا ربنا عز وجل قال: حرمت عليكم الميت، إذن كل ميت إيه؟ حرام. ثبت نسخ جزء اللي هو التخصيص، ثبت نسخ جزئي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان، اللي هم إيه؟ السمك والجراء. إذن هذا نسخ جزئي لكل الميت، يبقى إذن نجمع ونقول الميت كلها حرام عدا السمك والجراء. كذلك والدم، ربنا قال: حرم عليكم الميتة والدم، إذن الدم كله حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودمان، الكبد والطحال. والكبد عشان تعرف أنه دم، انت لو حطيته في الخلاط وضربته ينزل لك دم صافي على طول. فهذا الدم حلال؟ نعم. اذا هذا مخصص لقول الله عز وجل والدم، او هذا ناسخ جزئي لتحريم الدم. الثاني، الاصل بقاء العام على عمومه حتى يأتي دليل على تخصيصه. ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يبقى إذن مس أي امرأة لا تحل، هذا الأصل بقاء العام على عمومه، إنه في هذه الحالة يظل حراما حتى يأتي دليل على تخصيصه. انه هذه حالات الضرورة، ان امرأة تكاد تغرق مثلا، انت معدي على البحر تمشى وجدت امرأة تكاد تغرق وتصرخ وهي عارية، ها تنزل تشيلها ولا لا؟ تحملها وتنقذها؟ طب ما هتلمسها، هذا ارتكاب مفسدة اقل لاتقاء مفسدة اكبر وهي موتها. الثالث، الاصل براءة الذمة حتى يثبت التكليف. ان الاصل ان كل انسان بريء لغاية ما يثبت انه مكلف بكذا. يعني واحد يقول انا ليس علي صلاة لاني صليت الظهر عقب الاذان، خلاص اذا انت تقول هذا الشخص بين عليه تارك صلاة، الاصل براءة الذمة حتى يأتي وقت العصر ثم وانت معه ثم لم يصلي وظل لا يصلي حتى خرج وقت الايه العصر، يعني اذنت المغرب، اذا هذا الشخص ليست ذمته بريئة، ليست ذمته بريئة. الرابع، الاصل في الامر الوجوب، اي امر يؤمر به ربنا ربنا سبحانه او رسولنا صلى الله عليه وسلم، اي امر يؤمر به واجب. وفي النهي التحريم حتى يأتي الصارف عنهما، يعني ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر من الله، يبقى الأمر للإيه؟ للوجوب. نجد صارفا بعد ذلك يقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يبقى يتحول الأمر اللي هو للوجوب إلى استحباب، لأنه قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. كذلك لما يمنع شيء، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، خلاص هذا نهي يبقى حرام. هو سبحانه يقول وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، يبقى هذا صارف من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة، صارف من التحريم إلى الكراهة. بيضرب له مثل بحديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، معناها إنه مبغوض يعني ثم هو حلال، مبغوض وحلال، يبقى إذا صرف البغض، صرف التحريم إلى الكراهة، مع أن هذا الحديث إيه؟ ضعيف لا يستدل به، حديث ضعيف لا يستدل به. نيجي على مبنى الأحكام على اليقين. أنت متزوج امرأة، الشيطان يأتيك وأنت بعيد عنها فيقول لك معاها حد الآن في البيت، ربما تكون تكلم أحد الآن في البيت، ربما يكون على علاقة بحد، الأصل إيه؟ اليقين. الأصل أن بريئة الذمة لغاية ما يثبت لك شيء، لما تبقى تلاقي حد معاها ولا تلاقي حد بيكلمها ولا تلاقي شيء على الموبايل حقيقي وواقعة وتحقق فيها وتثبت منها ويكون هذا الشخص أجنبيا عنها وليس قريبا لها وليس توجد شبهة ولا فهذه الحال. لكن الأصل أن الإنسان لا يشك في امرأته، ولذا كل الذين يشكون في نسائهم هم مرضى بهذا الشك، مرضى وليسوا أهل غيرة. الغيرة شيء والشك شيء ثاني. الغيرة أن الإنسان لا يقبل على امرأتي أن تنظر إلى غيرها وأن تكلم غيرها، أما الشك أن يفترض فيها حدوث هذا الشيء من غير لا بينة ولا دليل ولا قرينة ولا سلوك يؤدي به إلى هذا الشك. فالأصل كمان إنسان إلى جوارك، شريك معك في المحل أو زميل لك في العمل، كونك تشك أنه بيسرق المال من جيبك هذا لا يجوز لك، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. فدائما لا نسمح لأنفسنا بالشك في الآخرين إلا إذا وجدت قرينة قوية تؤكد ذلك أو وجد دليل لذلك، لأن الأصل اليقين، الأصل براءة ذمة الناس، الأصل براءة ذمة الناس. إنسان أتى إليك يقول لك أنا أحبك في الله، لا تقول ما هو تمام بيقول لك الكلام ده، ما أكيد عايز حاجة، ما أكيد بيلف علي، لا ينبغي أن تقول هذا، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. إنسان دخلت عنده فعزمك على الطعام، وضع لك اللحم والدجاج مثلا، تقول ما ده جايز يكون ميت، ما جايز يكون مسروق، لا. الأصل إيه؟ الأصل براءة الذمة، ما ينفعش تقول هو ده كان ميت ولا طب أنت سميت الله وأنت بتذبحه؟ ما ينفعش. انك يعني لما تساله تقول له انت ذبحت لي الديك ده النهارده، طب قلت بسم الله الله اكبر، ده عيب، عيب، لان كونك تساله هذا ايه؟ شك مخالف للقاعده مبنى الاحكام على اليقين، لان الاصل اليقين في الناس. هو مسلم، معلوم ان المسلم يذبح ويسمي و و و و، فلا دائما لا نقدم الشك على اليقين، وانما نقدم اليقين على الشك، دائما نقدم اليقين على الشك. القاعدة القانونية بتقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا الشرع يقول العبرة بالدليل، هذا مبني على هذه القاعدة. لا كل إنسان هذا مدان ويقبض عليه لمجرد الشبهة، ما ينفعش. لا، المثل اللي فيها قبور ما فيها شك، هذه محرمة نصا. إذا كان البلد مما ينتشر فيها المساجد التي فيها قبور، كمثلا مدينة اسمها فوة، مدينة فوة دي قل أن تجد فيها مسجدا ليس فيه قبر في كفر الشيخ، فلابد الواحد يتأكد، لابد الواحد يتأكد. إنما البلاد التي لقيها مثلا، أنت ما ينفعش تنزل السعودية وتخش أي مسجد أو زيارة تقول هو في قبر هنا ولا ما فيش، ما ينفعش، لأنه الحكومة تهتم بعدم وجود القبور في المساجد، وأزالوها أيام الإمام محمد بن عبد الوهاب، أزالوا قبر زيد بن الخطاب وغيره، ما أبقوا مسجدا فيه قبر. لكن البلاد اللي ينتشر فيها الفكر الصوفي ويكثر فيها وجود المقابر في المساجد، لك أن تتثبت، لأن الأصل هنا، الأصل أن أصلهم أنهم يحبون المساجد التي فيها قبور، وهكذا وهكذا. يعني في وقت لو قد كان منطقة بحري لم يكن فيها مسجد ليس فيه قبر، إلى أن بنوا مسجد اسمه المينا الشرقية على البحر، وبنوا مساجد على البحر، وفي مسجد تحت المستشفى اسمه النقراشي. يعني المساجد الجديدة اللي بقى 10 15 20 سنة بس اللي ما فيهاش قبور، لكن ما في أي زاوية ولا مسجد إلا وفيه منحوس محطوط فيها لازم. حسب البيئات. يعني الآن أنت لما تيجي تنزل مصر ما ينفعش تشك في اللحمة هل هذا مذبوح أو لا، لكن لما تنزل إيطاليا لازم تشك في كل اللحمة الموجود يا ترى مذبوح أو لا، فحسب شيوع الأحكام وانتشارها وحسب إسلام المجتمع وعدم إسلام. تنزل بلد أوروبي يبقى الغالب أن اللحمة دي مش مذبوحة، تنزل بلد إسلامي يبقى الغالب اللحمة دي مذبوحة. فهذا اختلاف بيئات وأحوال وأشخاص وأزمان. نحن نتكلم عن القاعدة الأصلية، القاعدة الأصلية هي مبنى الأحكام على اليقين، ودي تكسر فينا فين في الصلوات كثير، خصوصا اللي بتصلي منفردة لا تصلي صلاة الجماعة دائما، يا ترى ثلاثة ولا أربعة، أنا في الثانية ولا في الثالثة، دائما دائما ما رأينا إنسانا يكسر من الصلاة واحدة إلا ويسأل هذا السؤال، أنا دائما أشك في الثالثة ولا في الرابعة، الاشتغال من الواحد قريب ومن الجماعة بعيد، لذا قل أن يحدث سجود السهو في الجماعة إلا نادرا، ما فيش مسجد كل يوم بسجود سهو كل يوم، مفيش، تحصل كل أسبوعين ثلاثة شهر لكن مش كل صلاة. أما الإنسان يصلي وحده قل أن يمر عليه يوم واحد إلا ويخطئ ويسجد سجود السهو. فهذا معنى مبنى الأحكام على اليقين. طيب القاعدة التاسعة نذكرها ونمشي فيها شوية صغيرين. الطهارة أصل في المياه والأرض والثياب والحجارة. أصل عظيم. ما أنا قلت إن إحنا في التعامل في الحياة وجدنا مشكلات أسرية كثيرة جدا بسبب إن الرجل يشك في المرأة كده من غير أي سبب، كل يوم مشكلة. إيه يا عم لك أنت سمعت بالليل صوت؟ طب كأنك أنت زوجتك إلى جواري. طب إلى جوارك وسمعت صوتي ما أعمل لك إيه؟ يقول لي أنا سمعت صوت ترباس كده بعيد، أعمل لك إيه؟ يروح الشغل وفجأة يطب. لا في إيه؟ هو الشيطان قال له انت هتروح دلوقتي هتلاقي الواقع تم، ما فيش لا واقع ولا حاجه، الاصل اليقين، وتاكد ان من تخدع لن تستطيع ان تخدع دائما. فالاصل السلامه، اصل السلامه في الناس، اصل السلامه في الناس. طيب القاعده التاسعه، الطهاره اصل في المياه والارض والثياب والحجاره. يعني اصل الماء اللي نشوفها الباقيه على اصل خلقتها هذه طاهره، ماء البحر، ماء البئر، ماء النهر، الثلج والبرد، الطل، هذا كله طاهر، الأصل أنه طاهر. الأراضي كلها طاهرة، الأصل أنها طاهرة. الثياب أصل أنها طاهرة. الحجارة ما لم تتلوث. فيقول والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. يقول أن الأصل في هذه الأشياء المذكورة الطهارة. المياه أول حاجة، المياه جمع ماء، ودليل طهارة المياه قول الله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكلمة طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. ماء البحر طاهر في نفسه مطهر لغيره، وماء النهر وماء البئر طاهر في نفسه مطهر لغيره، والثلج طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأما من السنة فالأخبار في ذلك متواترة تواترا معنويا، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني الأصل في الماء أنه طهور لا ينجسه شيء إلا إذا وضعت فيه النجاسة، هذا هو المعنى. وإن الماء طهور، ثم ده طهوره، هل ده لا ينجسه شيء؟ لو وضعنا الآن كبيتين نجاسة فيه، لو واحد تبول الآن فيه هيتحول إلى نجاسة على طول. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء من نفسه، من نفسه إلا إذا أضيفت إليه أو طرأت عليه النجاسة، أتت إليه من الخارج. وقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، ماء البحر طهور ماءه حل ميتته. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ده أول حديث في نيل الأوطار الإمام الشوكاني رحمه الله. وهذا الحديث الإمام الشافعي يسميه نصف العلم، وهذا الحديث يسمونه جواب الحكيم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ بماء البحر؟ فالجواب العادي نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، فسموه جواب الحكيم، وهو أن تجيب السائل بأكثر مما سأل. هو السائل بيسأل عن الوضوء بس، أفاده بأن كمان الميتة اللي فيه حلال لأنه هو طهور، يبقى اللي جواه طهور، فالميتة التي فيه طهور، والطهور ماءه الحل ميتته. ما هو ده جماعة دول كلهم اليمنيين على طول. ودليل طهارة الأرض قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض طاهرة مباشرة ما لم يطرأ عليها التراب والرمل والحجارة الصخور، كل هذا طاهر. وأما الحجارة فهي من الأرض. ومن الأدلة الخاصة بالحجارة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، يعني المكان المنخفض البعيد، ليقضي حاجة، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، التمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روسة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال هذا ركس، أي هذا نجس. يعني ابن مسعود جاب له حجرين وبعدين جاب له روسة، روسة دي لا شك إن مما لا يؤكل لحم، يعني روسة حمار أو روسة بغل، لأنها لو روسة ما يؤكل لحم فهي طير، روس البقر ها طاهر، وروس الحصان طاهر، وزبل الغنم والحمام هذا طاهر، كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر. أما ما لا يؤكل لحمه فالخارج منه نجس كالإنسان. لا هذا الروس ولا العظام تقصد؟ الإخوان الجن يأكلون الروس؟ لا لا، إخوانا من الجن يأكلون العظم، ربنا جل بيملى لهم العظم لحم يأكلونه. نعم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجارة ولم يغسلها، فلو كانت الحجارة نجسة لغسلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله من أين أتيت به، بل لم يغسله وعنده ماء ما احتاج الحجارة أصلا. ودليل طهارة الثياب أنه صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه ثياب من اليمن، وكان يخلط مع الصبغ البول وما كان يسأل. وكذلك تأتي لا لا، ودليل طهارة الثياب أنه صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه ثياب من اليمن، وكان بعضهم يخلط مع الصبغ البول وما كان يسأل. وكذلك تأتي من الشام يخلط مع الصبغ البول وما كان يسأل. وكذلك تأتي من الشام وغيرها أقمشة وأهلها يهود ونصارى، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بغسلها. إيه الصبغ؟ أول ناس صبغوا في العالم الشوام الفينيقيون أهل لبنان بالذات، دول أول من صبغ في هذه الحياة الدنيا أصلا في الكرة الأرضية، أول ناس استعملوا الصباغة، وكان يتركزون على شواطئ لبنان اللي هم الدول الفينيقية القديمة، وكانوا مشهورين بالصباغة، كانت دول العالم كلها تيجي تأخذ المصبوغ من عندهم، صون الصبغة الحمراء. هؤلاء لما بيجيبوا الأرجوان المادة الصبغية لكي الصبغة تبقى لها مفعول يتبولون عليها، يعني يخلط الصبغة بالإيه؟ بالبول، فيجيب ماء ويضع فيه الصبغة وبعدين البول فوق الصبغة والماء، إذا تنجست ولا لا؟ طيب الثوب الأبيض هم عاوزين يصبغوه أحمر أو أزرق، هيحطوه فين؟ في الصبغة، وهيسيبوه في الصبغة يوم اثنين ثلاثة يتشرب هذه الصبغة، بيتشرب هذه الصبغة المخلوطة بالإيه؟ بالبول هو إيه؟ نجس، وبعدين تنشف الثياب ويبيعوه، تيجي للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم يلبسوها من غير ما يغسلوها. ليه بقى؟ لأن الجفاف يطهر، فالأرض اللي واحد تبول عليها سيبنا الأرض للشمس أو للريح جفت خلاص راحت النجس، يبقى إذا الأرض تطهر بمكاثرة الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل الأعرابي تبول على أرض المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجل بالماء وأراقه على بوله، وكذلك الأرض تطهر بالريح وتطهر بالجفاف وتطهر بالشمس، طالما جفت النجاسة طهرت، جفت النجاسة الظاهرة، لكن إذا بقي عين النجاسة أو أثرها لابد من إزالته. يعني مثلا البول، عندي الآن قطعة قماش محطوطة، طفل تبول عليها أو رجل تبول عليها، لو تركت للشمس والريح فجفت، ها طهرت؟ طيب لو تبرز عليها وتركت للشمس والريح فجفت طهرت؟ لا، لابد من إزالة عين النجاسة وأثرها، أثرها الباقي ولونها. فالأصل إن البول لا يبقى له عين طالما جف، فإذا جف طهرت الثياب. إذا لو ثياب فيها بول وتعلقت ونشفت الشمس جففتها تعتبرها إيه؟ طاهرة ولا تغسلها تاني؟ طاهرة. الدليل الثياب الآتية من الشام مصبوغة والصباغة فيها بول وكانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيلبسونها. واضحة كده؟ أيوة خليفة. المنزل المنزل بعد الغسل لا يبقى ولا يغسل المني، المنزل يبقى في الثوب حتى بعد الغسل. عجيب، اللي عرفوا أن المنزل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المنزل أخو البول ويغسل وخلاص، يبقى في الثوب إذا كان في مشقة في إزالته، إذا جف الثوب خلاص يبقى شيء يفرك ولا ما يفرك؟ يعني ظل بقعة في الثوب والبقعة لا تزول. عجيب، أصل الناس كلها يعني في ناس مذائين ياما والملابس بتاعتهم الداخلية بمجرد ما تتغسل بيروح منها. على العموم إذا بذلوا الجهد إذا غسلوه بالأخرى حتى لو بقي البقعة ما في بأس إن شاء الله. أيوه. لا ليست مخير، مسلم به، قاعدة مسلم به، لكن مش معنى ان البحر طهور ان انا لو جبت المحيط الاطلنطي نجاسة ورميته على البحر المتوسط يبقى البحر المتوسط هيفضل طهور. العبرة بان النجاسة تكون اكثر من الماء اذا بلغ قلتين لما يبلغ الحدث، لما يبلغ الخبث قلتين يعني حوالي 20 صفيحة ماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلو عندنا عين ماء زي العين اللي كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى فيها لحوم الكلاب ويلقى فيها الحيض، ومع ذلك لها بئر بضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها طاهرة رغم ما يلقى فيها النجاسات لأنها أكثر من قلتين. طيب إذا جينا على بئر البضاعة دي وسلطنا عليها مجاري اسكندرية، راح مفيش بضاعة تبقى، ما عادش بقى في بئر البضاعة ولا حاجة خالص. فالعبرة بمكاثرة النجاسة. أما الماء، هو الماء ثلاث أنواع، ماء ما خلطتوش أي نجاسة ولا غير نجاسة خلاص هذا ماء طهور، هذا ماء طهور زي الماء النازل، هذا الماء اسمه طهور. الماء ده لو خلطت عليه شيء طاهر زي مثلا عصير برتقال أو شوية شاي أو شوية شوربة أو عدس، تحول من طهور إلى طاهر، تحول من طهور إلى طاهر، ما هوش نجس لكن ما ينفعش توضى به، تمام؟ لأنه غلب عليه ما غير لونه أو طعمه أو رائحته. أما إذا وضع فيه نجاسة صار إيه؟ إذا كان قليلا، إذا كان قليلا، فلما أضع فيه نجاسة يبقى نجس حتى لو النجاسة ما غيرتش فيه أي شيء خالص. يعني مثلا عندي برميل ماء، هذا البرميل الماء ممكن تضع فيه نجاسة قليلة ما تبانش، ومع ذلك نسميه كله نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع، مع أن الكلب إذا ولغ في الإناء ما بيتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، مش كده؟ فلو قلنا بئر بضاعة وتبلغ أكثر من قلتين، حوض ماء، حوض سباحة، حوض السباحة هذا لو أن الكلب ولغ فيه لن يظهر له أي شيء. إذا كان حوض السباحة الماء فيه أكثر من قلتين من قلل هجر، يعني أكثر من 20 صفيحة ماء، يبقى في هذه الحالة لا نبالي بأن الكلب ولغ فيه، أقل من ذلك نبالي بأن الكلب ولغ فيه. يبقى تاني عندك أنت حوض سباحة كذا كلب ولغ فيه، تعتبر الماء طهور ولا نجس؟ ها؟ طهور. عندك برميل ماء الكلب ولغ فيه، تعتبره إيه؟ نجس، لأنه ماء قليل. فالماء القليل إذا خلطته نجاسة حتى لو لم تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته يبقى نجس. والماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير الواضح، التغير الظاهر. فالآن صار في المجاري في البحر المتوسط، هذا ضرر، ما بنتكلم عن الضرر، كل وقت عن الطهارة. هل ينجس ماء البحر المتوسط؟ لا، لأن الماء كثير جدا. إمتى بقى الماء الكثير جدا هذا يتنجس؟ إذا جاءته نجاسة أكثر منه، في هذه الحالة يتنجس. إذن الأصل الطهار. يبقى الماء عندي 3 أنواع، طهور وطاهر ونجس. الطهور كما قلت لك اللي هو باقي على أصل خلقته، ماء مطر، ماء نهر، ماء بئر، ثلج، برد، ماء زي هذا، هذا ماء طهور. النوع الثاني ماء طاهر. الماء الطاهر هو ما خلط الماء شيء طاهر فغير لونه وطعمه ورائحته، مثل الشاي والقهوة والعصير والعدس والشربة. ما خالطته نجاسة، فإن خالطته نجاسة وهو قليل ها تنجس ولو لم يتغير، لحديث الكلب. وإن كان كثيرا وخالطته نجاسة لم يتنجس إلا إذا زالت النجاسة على الماء. طيب الماء الطهور لما يخالطه شيء قريب منه، أنا قلت لما يخالط ده شاي هيبقى لونه كله لون الشاي ولا لون الماء؟ الشاي. الشاي غلط، الشاي غلط بلونه. طيب لما يخالط ده صابون، بيبقى الغالب انه ماء، اذا كان الصابون اكثر من الماء بحيث اللي يشوفه هذا الصابون فهذا لا يطهر. اما ان كان هو سائل يسيل، يسيل سيلانا ليس كالزيت، يسيل، فانه ماء ولو كان متغير اللون، لأن الصابون والأشنان والسدر وهذه الأشياء مطهرة مضمومة إلى المياه ضمها النبي صلى الله عليه وسلم في غسله. واضحة كده؟ يعني الماء لما نحط عليه شاي، النبي صلى الله عليه وسلم ما حطش عصير ولا شاي واغتسل به، ما ينفعش، لكن حط أشنان، والأشنان زي الصابون، زي وحط سدر صلى الله عليه وسلم. إذا الماء الكثير لو أنا ما حط فيه عطر يجوز وضع العطر على الماء، لا يخل بالطهارة. وضع شيء من الصابون، وضع شيء من الشامبو، هذا لا يخل بالطهارة، لكن ما حط الشوربة ولا عدس ولا شاي ولا عصير وخدالك يخل على طول بالطهارة، ولا تحتسب هذه الطهارة. هو يزيل الخبث لكنه لا يرفع الحدث. يعني يزيل الخبث لا يرفع الحدث؟ تعرفين الإنسان لما يجي يستنجى، بيستخدم الماء، لما يستخدم الماء بيزيل الخبث، يعني يزيل باقي البول أو باقي البراز، ينظف، ده اسمه إزالة الخبث. يرفع الحدث، يحول الإنسان من محدث إلى غير محدث. لو واحد حيستنجى بالشاي أو جايب عصير فريش أو لبن وعمال يستنجى به، حيزيل الخبث؟ ها؟ آه. لكن هيرفع الحدث؟ لا. عرفتم شباب؟ لن يرفع الحدث. يبقى الماء الطهور هو الذي يزيل الخبث ويرفع الحدث، الماء الطاهر يزيل الخبث ولا يرفع الحدث، الماء النجس لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث، يزيد الخبث ويبقي الحدث. معروفة أن هذه القاعدة سنعود إليها إن شاء الله في المرة القادمة، تحتاج إلى أن في الفقه دي والطهارة في أول أبواب الطهارة تحتاج إلى المزيد من التفصيل.